قيام المكان من شرف قيام المكان لأن الشهادة هذا له شروطه. الاجتهاد هو أشبه شيء بمعرفة طرق العلمية التي يستدل بها لمعرفة الأحكام الشرعية أولا، ثم ممارستها عمليا من هذا العالم في حياته العلمية. اليوم هؤلاء المكتوب المتصرف المستقر الراس لا تجد فيهم اولا رجلا قضى فتره من حياته الاسلاميه المباركه في دراسه الكتاب والسنه وتطبيق تلك الوسائل التي تم بها على واقع حياه المسلمين. يعني هذا كاي علم يدرسه الدارس دراسة نظرية، ماذا تتصور؟ هل يستطيع أن ينجح فورا إلى ما باشر التطبيق في هذه النظريات العلمية عمليا، ولا بده ممارسة لزمن طويل؟ ثم لا شك أنه قد يخطئ، قد كان شيء مثلا قد يفسد، حتى إلى آخره. أنا نعرف هذا في حياتنا المهنية اللي حدثتك عنها، على سعادتي ابن سعادتي. أبي رحمه الله كان أحيانا طبعا يفك الساعة بأن يفك الناعم الذكي، يتزحلق الأرض ويروح يكسب دولار، يكسب دولار مع أنه أنثى مدمر، لكن فرق ما تسلم. لكن إذا كان أبي قطع مرة أو مرتين في حياته، لكن إذا درس شيء نظريا أول ما يمسك المطب يبدأ التكسير أفضل من يحسن إيش التصنيع. هكذا علم الشريعة أو معرفة أدلة الشرعية إذا لم يمارسها طالب العلم أو العالم ممارسة عملية أو لا يحسن الاجتهاد فلا يحسن التقوى، عشان تكون التقوى طبعا سطحي لتدريب المرض. لهذا انا في اعتقادي الان كنت رجعت هذا الشهرين، وانا ما جمعت افكار لدى الدرج الاول والثاني والثالث، لكن اللي بده يفتي الناس بده يسار فراغ ساعد كما يقال تجري من الله على عبده ليجمع الباب في هذه المسألة ويجد الله عز وجل حتى لا يكون أو لا يكون إلا بعد إيش اضطراب الجهد. لذلك قال عليه السلام إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فهو أجران، يعني أخطأ فهو أجران. ما قال إذا حكم الحاكم فأصاب فلو أجراه وإن أبقى فلو أجراه، لا، وضع شرط. إذا حكم الحاكم فاجتهد، كما اجتهد أي أفرغ جهده في معرفة الصواب في المسألة التي هو في الصدر المبادرة فيها للجواب. اللي ما حمل حياته كلها على التفكر في كتاب الله وعلى دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يعد البيوت المؤلفة، هذا أولا. ثم هو لا يستطيع أن يميز الصحيح من الحديث من الضعيف من الثاني، هذا ما يستطيع أن يميزه. وإن أفتى هو تورط في فتواه بعض الناس إنما إثم على مسلم من نحن تكتب الحديث كثر عظم المؤمن، لو قلنا ابن كافر لو قلنا ابن مؤمن هذا هو القول الذي يقول هذا كان بالتالي يقول في هذا اللفظ الحديث في روايته. كسر عظم الميت ككسر المؤمن. وإن كان كسر عظم المؤمن الميت. لأن الميت هو الحلم على الدنيا. الغالي على الطويل منها. أما الكافر فهو كسر الله الحلم. كان يجب دخله كما كان عليه السلام إذا مر يقدم المسلمين يأمر دخله. الناس الصحية قد تكون من الغيب. ممكن أن من كافر يصير عضو ويطلع مؤمن؟ ممكن. أما الله ما يقدر بالعمل.